الآن من كان عنده أسئلة، من كانت عنده أسئلة فليتفضل. نعم. لا يعني الجنة أنتم كما تعلمون يا إخوة مراتب درجات. ها؟ نعم، الذي وصلهم، لأن الناس يتفاوتون في الأعمال الصالحة. الناس يتفاوتون في الأعمال الصالحة، ليسوا كلهم سواء. فأبو بكر رضي الله عنه غير عمر في العمل، وعمر غير من كان بعده، وهكذا دواليك. يعني يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال، ولهذا يتفاوتون أيضا في المنازل في الجنة، فرق. لكن من دخل الجنة فهو على خير، وإن كانوا يتفاوتون في المنازل والمراتب. نعم. ها نعم تفضل. نعم. صدق الأخ، يعني كثير من الناس خصوصا الآن في بعض البلاد الإسلامية يعتقدون في الأموات الذين يظنون أنهم أولياء، يعتقدون فيهم اعتقاد غريب يا إخوة، يظنون أنهم ينفعون أو يضرون، أو أنهم يعني يشفعون لهم عند الله عز وجل، أو أنهم وسائط عند الله عز وجل. أولا يا إخوة، ولاية الأموات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنهم ماتوا وأفضوا إلى ما أفضوا إليه. ثم أيضا لو فرضنا أنهم أولياء يعني أتقياء مؤمنون كما يزعم يعني من يعتقد في هذا الاعتقاد، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم بالأمس، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حزبهم أمر أو حل بهم أمر ذهبوا إلى الرسول وهو حي ويقول يا رسول ادعو الله لنا كذا وكذا، كما يقولون يا رسول استسقي لنا، أجدبت الأرض وماتت الحيوانات وكذا إلى آخره، فالرسول يستسقي لهم ويدعو لهم وينزل المطر. لكن هل فعل الصحابة وهم أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منا ومن كل البشرية، أعلم بأحواله وأحب إلى الرسول منا وأحب الرسول إليهم منا أو من غيره من غيره، هؤلاء بعد موت الرسول هل كانوا يقولون يا رسول الله نتوسل بجاهك عند الله أن تسقينا؟ لا، ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يذهبون إلى العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان موجود بين ظهورهم، فيقولون اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام نستسقي بنبيك فتسقينا، فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقينا، يعني استسقوا بالعباس لقربته من الرسول عليه الصلاة والسلام فأسقنا، فيستسقي لهم العباس فيسقون. إذا كان الرسول لا يملك هذا الأمر وهو نبي وهو أفضل خلق الله، فغيره والله من باب أولى. اجعلوا يا إخوة، اجعلوا الاعتقاد الأول والأخير والنافع والضار من الله عز وجل أبدا، والله لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل أبدا. اسمعوا يا إخوة، قبل سنوات طائرة سقطت فيها 124 راكب، نجا من هؤلاء 4، من الذي أنجاهم؟ أنجاهم الولي ولا أنجاهم الله عز وجل. قريبا الآن طائرة اندونيسية قبل أيام، ما هي طائرة، سفينة، يعني سفينة اندونيسية غرقت، بعد 5 أيام كاملة وجدوا 15 أحياء، بعد 5 أيام هم في الماء، من الذي أنجاهم؟ أنجاهم الله عز وجل. قبل أيضا سنوات في زلزال في إحدى الدول الأمريكية، أمريكا الجنوبية، زلزال بعد 17 يوم وجدوا طفلة صغيرة عمرها يمكن سنها 4 شهور بين الأنقاض على قيد الحياة. من الذي ينجي يا إخوان؟ الذي ينجي هو الله عز وجل، الذي ينفع هو الله، الذي يضر هو الله، والله لا يضر ولي ولا ينفع ولي ولا ينفع، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إبراهيم نعم قال له، يعني من قال له هل لك إلي حاجة؟ قال أما أنت فلا، أما يعني حاجتي إلى الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أما أنت فلا. انظر التوحيد، انظر العقيدة، قال أما إليك فلا، ما لي إليك حاجة، حاجتي إلى الله عز وجل. فيعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الأخوة، وينبغي أن ينقلوا هذا إلى الناس، لأن الدعوة يا إخوة وسأذكر لكم إن شاء الله غدا عن الدعوة وفضل الدعوة ومكانة الدعوة، لأن الدعوة وظيفة الأنبياء، سنذكرها غدا إن شاء الله. نعم نعم يا إيش ها نعم تخطي نعم تخطي الرقاب ورد النهي الصريح عنه في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف ولو أربعين سنة، أربعين يوم، أربعين ساعة، الله أعلم، لكن النهي وارد. لكن يا إخوة، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالحرمين الأمر فيهما أخف، لكن إذا كان يصلي في الممرات فالإنسان قد أسقط حرمة نفسه. لكن إذا كنت مضطر مثلا في الحرم مثل الحرم المكي، هذه ضرورة لا يمكن يتحرز من الإنسان، والله عز وجل لا يكلف بالمستحيل. أما المسجد النبوي يمكن يعني تدارك هذا الأمر، أما المسجد الحرام لا يمكن تدارك هذا الأمر إلا بصعوبة ومشقة. نعم نعم حياكم الله. هذه وسوسة كبيرة، اسمع بارك الله فيك. في كل صباح ومساء تقرأ آية الكرسي، تحفظ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا ثلاثا ثلاث مرات. ثم تقول بعد ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، ثلاث مرات. ثم تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. لا قلها، قل أذكر الصباح والمساء، لا تنساها صباحا ومساء، يعني اجعلها كفرض الصلاة حتى يندفع إن شاء الله هذا المرض بإذن الله. هنا نعم، في رجل رمى اليوم الأول جمارات، اليوم الثاني لعب زوجته ثم نزل. هذا عليه ذبيحة لفقراء الحرم، يعني قبل الطواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة هذا علي ذبيحة لفقراء الحرم، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. نعم هذه أخي الكريم، هذه المسألة فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. إن كان القبر أدخل إلى المسجد، يعني الأقدم هو المسجد والقبر لم يكن تجاه القبلة، فالصلاة صحيحة. فهمتم؟ بقيدين: أولا بني المسجد أولا، والقبر والميت أدخل إليه، والثاني لا يكون القبر تجاه القبلة، هذا أمر. أما إذا كان المسجد يعني بني على القبر، القبر هو الأقدم، أو كان القبر تجاه القبلة، فالصلاة لا تصح. ومع هذا ابحثوا عن مسجد ليس فيه صلاة، ليس فيه قبر، ابحثوا عن مسجد ليس فيه قبر، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للعبادة. وإذا شق عليكم ذلك فالله المستعان، إذا كان القبر لم يكن اتجاه القبلة فصلوا إن شاء الله ولا حرج. نعم ها؟ على كل حال إذا لم يكن اتجاه القبلة الصلاة صحيحة. ولا شك ولا ريب يا إخوة أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وردت بالتحذير من البناء على القبور وبناء المساجد على القبور. إيه نعم الحج صحيح إن شاء الله، لا الحج ليس له علاقة بهذا الأمر، لكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج ينبغي له أن يتحلل من أصحاب المظالم ويستأذنهم ويحج بمال حلال، هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن الحج جهاد، لكن صحة الحج ليس لها علاقة بهذا الأمر. نعم أي نعم، اسأل يا أخي. عليكم السلام. أنتم صعدتم الباخرة من إيه، لكن من أين؟ من سواكن. لا، في الفتوى الأخيرة يقولون، لا خلاص شكرا جدا، الفتوى الأخيرة يقولون ميقاتكم جدة، لأنكم لا تمرون بميقات ولا تحاذونه، ما عليكم شيء إن شاء الله في الفتوى الأخيرة، لأنهم قاسوا، فأنتم بعيد من يلمنا وبعيد من الجحف أيضا، يعني لا تحاذون. نعم نعم، في الساحات إن شاء الله، لأن الأسوار قد أحاطت بها، يعني إذا صلي في الساحات للحاجة إن شاء الله يحصل على فضل الحرم. لا لا لا لا لا، في المدينة لا، في المدينة لا يحصل هذا. مكة في خلاف، والصحيح أنه يختص بالمسجد الحرام، الصحيح يعني مسألة فيها خلاف في مكة، والصحيح أن المضاعفة تختص بالبلد بالبيت الحرام، أما هنا في المدينة داخل المسجد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.